تفسير الآية 4 من سورة القصص، يقول تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أي تعالى على الله في أرضه سبحانه فكفر به، أي لم يصدق بوجوده بل ادعى أنه إله يستحق العبادة، وتعالى على الناس فآداهم وعذبهم وظلمهم وفرقهم فجعلهم شيعا أي فرقا وطوائف ومجموعات تختلف وتتصارع فيما بينها ليضعفهم ويمكنه إذلالهم وإشغالهم والتحكم فيهم، فلا يفكرون في مقاومته مثلا أو مخالفته أو التجمع والثورة عليه وانتزاع الملك منه، فأصبحوا بذلك كلهم ضعفاء، وكان أكثرهم ضعفا بنو إسرائيل والذين منهم موسى صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يكونوا من أهل مصر الأصليين بل كانوا مهجرين من أماكن مختلفة، فاستضعفهم وأذلهم وأذاقهم أشد أنواع العذاب النفسي كالذلة والمهانة ونحوها، والعذاب الجسدي باستخدامهم عبيدا مسخرين في البيوت والمزارع والبناء ونحو ذلك، بل وصل به التعالي والتعدي والفجور أنه كان يذبح أبناءهم لإضعاف قوتهم فلا يطالبون بحقوقهم، ويستحيي نساءهم أي يبقيهن أحياء للخدمة وليكن جواري عنده. إنه بكل هذا وغيره من كل أنواع الشر من كل أنواع الشر المضر المتعس هو بحق من أشد المفسدين في الأرض، الذين لا يقومون بأي إصلاح ينفع الآخرين ويسعدهم.